بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآن أخي المستمع الكريم، مع الشريط الرابع عشر من هذه التأملات المباركات، وهو بعنوان أحداث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الرحمن سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعل هذه التأملات المباركات في ميزان حسنات شيخنا الفاضل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا أرحم الراحمين. نسألك كما جمعتنا في هذا المكان الطاهر على طاعتك أن تجمعنا يوم القيامة في دار كرامتك، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تجمعنا بمن نحب في جناتك في جنات النعيم، نحن وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، هذا الدرس يعقد في مسجد الشربتلي بحي الربوة بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق 27 من شهر جماد الثانية عام 1419 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو ضمن السلسلة المعنونة بتأملات في السيرة النبوية. وتأملاتنا هذه الليلة ستكون في أحداث الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الأحداث التي غيرت مجرى تاريخ الإنسانية، ودخلت البشرية بها طورا جديدا أحدث لها تحولا هائلا في فكرها وفي عقيدتها وفي سلوكها وفي أخلاقها، بحيث لم تشهد الإنسانية عبر تاريخها الطويل تحولا هائلا مثل هذا التحول. وتتلخص أحداث الهجرة في أنه صلى الله عليه وسلم منذ أن أعلن دعوته ظل يتعرض لشتى أنواع المضايقات كما ذكرنا في دروس ماضية، ولذا فكر صلى الله عليه وسلم في الانتقال من مكة، إذ وجد أن بقاءه ليس من مصلحة الدعوة، فهاجر أصحابه الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم خرج صلى الله عليه وسلم بنفسه كما سبق أن بينا إلى الطائف، وعرض دعوته على أهلها، على ثقيف وهوازن ومن معها من العرب، فرفض وطرد وأوذي ورجم بالحجارة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مما جعله يفكر في الهجرة إلى بلد أبعد، وقد كان اختياره للمدينة المنورة، وذلك بعد أن أبرم اتفاقيات مع بعض حجاجها في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية كما سبق أن ذكرنا. كان أول المهاجرين والمنتقلين من مكة إلى المدينة مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه، شهيد الإسلام، وقد وقع للصحابة من الأذى والابتلاء ما لا يتصوره العقل أثناء الهجرة. فإن قريش لما رأوا الصحابة يخرجون واحدا واحدا لم يقفوا موقف المتفرج، وعرفوا أن قضية انتقالهم هي للتجمع من أجل المبادئة، فعملوا على إيقاف الهجرة وبدأوا يطاردون الصحابة ويحولون بينهم وبين اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر طرف أو نموذج واحد يقطع القلوب ويثير التساؤلات ويبحث على التفكير والتأمل في مقدار الجهد والألم والمعاناة التي عانى منها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قصة أم سلمة وأبو سلمة رضي الله عنهما. ذكرت أم سلمة رضي الله عنها أن زوجها أبا سلمة عندما أراد الهجرة حملها معه مع ابنه سلمة، فلما رآه أهلها لحقوا به وهو على مشارف مكة وقالوا له: هذه نفسك قد غلبتنا عليها، يعني عيت ما تقعد، أرأيت صاحبتك هذه ابنتنا علام نتركك تسير بها وتخرج بها من بلادنا؟ ثم انتزعوها منه بالقوة، أخذوا زوجته وتركوه. وغضب عند ذلك جماعة أبو سلمة وقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها، أهلها مسكوها. فجلست هي ولدها، أهل أبو سلمة قالوا: ادخل لي ولدنا عندها. لا، فجاءوا يتجاذبون الطفل من يدها حتى خلعوا يده. ولكم أن تتصوروا وضع هذه المرأة المؤمنة العظيمة حينما يفرق بينها وبين زوجها، زوجها طبعا ما عنده خيارات، خلاص امسكوها امسكوها، أما أنا إلى الله، وخرج. هي جلست معها ولدها مضطرة اضطرارا بالقوة مسكوها، جاءوا يمسكون ولدها أهل أبو سلمة، فمسكت الولد بيد وهم مسكوا باليد حتى خلعوا اليد، ثم ذهبوا به أخذوه وقد خلعت يده. وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة تاركا زوجته وتاركا ولده وتاركا داره وتاركا ماله وتاركا كل شيء في سبيل الله. وكانت أم سلمة بعد هجرة زوجها وانتزاع ابنها منها تخرج كل صباح من بيتها وتذهب إلى الأبطح، الأبطح اللي يسمونه الآن المعلاه، الأبطح المعلاه بين معابده وبين معلاه شمالي مكة لأنها جهة المدينة، فكانت تخرج كل صباح ثم تجلس تبكي حتى تغرب الشمس، ما تجف لها عين ولا يرفع لها دمع مما في قلبها من فراق لولدها ومن فراق لزوجها ومن فراق لأهل دينها وعقيدتها، وليس عندها حيلة، امرأة ما تملك تستطيع تمشي، فكانت تبكي كل يوم، تقطع كل نهارها في البكاء والعويل والمعاناة والألم النفسي نحو سنة، ما هو يوم ولا يومين ولا شهر، ولم تنقطع. الإنسان يبكي على الشيء ثم يسلو عنه إذا كان المصيبة بسيطة، يعني يبكي يومين ثلاثة شهر خلاص ينسى، لكن هذه سنة كاملة لم تنسى ولم تجف لها عبرة، وكانت تستمر في ذلك حتى رق لها أهلها وأحد أقاربها وقال لرهطه: ألا تخرجون من هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. فقالوا لها: إن شئت فالحقي بزوجك. أعطوها إذن لأنها خارفة أنها تخرج، يطردونها يجيبونها يجيبونها بالخيول وقد يضربونها وقد يهينونها وقد يقتلونها. فلما أذنوا لها ذهبت إلى آل أبو سلمة وطلبتهم في ولدها فأعطوها، رقوا لحالها وأصبح لديها إمكانية، فهاجرت إلى المدينة ولحقت بزوجها ولحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا الحال أيها الإخوة وتصوروا المعاناة. ولهذا يقوم دائم تساؤل في نفوسنا: لماذا الصحابة على هذا المستوى من الدرجة والإيمان وذلك بكثرة البذل والتضحية. فإن الشيء الذي يؤخذ بتعب يتمسك به الإنسان، ما يمكن أبدا يفرط فيه الإنسان. أما الشيء الذي يجي بلاش إذا راح فكأنه لاش. نعم، أنت الآن إذا بنيت بيتك أو فلتك أو عمارتك إنك تبنيها بدمعك ودمك، ولا ترضى أن يتعرض أحد لها بأي سوء، ولو سمعت واحد يدق مسمار في طرفها لخرجت عليه ولا دافعت عن نفسك وعن مالك. لكن لو واحد يدق في عمارة الجيران ما تحس بألم، لأنك ما أنت اللي بنى عمارة الجيران. سيارتك التي شريتها بمالك، لو رأيت شاب أو طفل أو صغير يأخذ مسمار ويحكها كأنه يحك في قلبك، ما يمكن تسكت. لكن لو أنه يحك في سيارة أهله ما كأنه يسوي شيء. كذلك أيها الإخوة، هذا الدين لما أخذه الصحابة وبذلوا فيه مهجهم وبذلوا رقابهم وبذلوا حياتهم وضحوا فيها بأموالهم وكل شيء، صعب عليهم أن يتخلوا عنه. ولذا قال أبو بكر رضي الله عنه لما حصلت الردة وامتناع بعض المشركين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من دفع الزكاة، قال: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ والله لو منعوني عقالا. العقال هو الذي تربط به الناقة إذا جيء بها، لأن المزكي إذا جاب الزكاة يجيب الناقة ويجيب رباطها علشان لا تشرد. يقول: والله لو جاني بالناقة لكن العقال حقها ما جابه لقاتلتهم عليه. وفي رواية: لو منعوني عناقا، والعناق هي صغار الغنم، كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وفي كتب العلم يقول أهل العلم إن رجلا أراد أن يربي ولده تربية يشعره فيها بالمسؤولية، حين لاحظ على هذا الولد أنه يبدد ثروة والده وأنه لا يقدر للمال قيمة، وإنما يأخذه ويبعثره في شهواته وملذاته، فجاء يوما من الأيام وأخذه وقال له: أنت الآن مطالب أن تأتي في نهاية هذا اليوم بمئة درهم، لا تأخذ من مالي شيء، ولا تأخذ من أمك شيء، ولا تأخذ من إخوانك ولا أخواتك شيء، وإنما منك أنت. أنا أحتاج إلى مئة درهم في نهاية النهار، إذا لم تأتي بها فلا تلوم لنفسك. قال: طيب يا أبوي ماذا أصنع؟ قال: فكر، فكر لك حيلة. فكر الولد، وجد أن أقرب حيلة لكسب المال أن يعمل عمل مهني، فخرج إلى محل العمال من أجل أن يشتغل في أي شغل، ووقف مع الناس، وجاء أصحاب الأعمال وكلما رأوه انصرفوا عنه. صاحب العمل إذا شاف العامل يبغى العامل القوي، يبغى العامل الذي يقوم بالعمل، لكن هذا ولد متربي في النعيم، أيديه رقيقة وملابسه نظيفة وشكله يدل على أنه إنسان يعني ما هو صاحب عمل، فكان يعرض نفسه على الناس والناس يقولون: ما نبغاك أنت، تعال أنت، تعال أنت، وهم يدفعونه إلى أن أذن الظهر وأوشك النهار على الانصرام ولم يجد ريالا. بعد صلاة الظهر قال: خلاص ما عاد في شغل بعد الظهر، ماذا أصنع؟ فكر في حيلة أخرى، لم يجد بدا من أن يسأل، فجلس أمام المساجد يمد يديه إلى الناس، الناس ينظرون إليه الذين يتصدقون فيرون عليه علامات النعيم وعلامات الثراء، فلا يرقون لحاله ولا يرحمونه ولا يعطونه. خرج من صلاة العصر وهو لم يملك ريالا، وأوشك الموعد على القرب وهو مهدد من قبل والده أن يأتي بفلوس. أخيرا جلس يلتمس ما وجد شيء، من عليه بعض الناس حينما رق وشاف حاله بهذا الوضع أعطاه دراهم معدودة ما تصل إلى عشرة، وجاء إلى أبيه قبل المغرب وهو يبكي ويقول: يا أبي والله ما تركت مجالا لطلب الرزق إلا بذلت وحاولت لكن ما لقيت شيء، والآن هذا حصيلتي في هذا اليوم. قال: منين جبتها؟ قال: دورت شغل ما لقيت شغل، سألت الناس ما لقيت سؤال، واحد صدق علي وأعطاني هذا الفلوس، تفضل. قال: هذه بس؟ قال: نعم. قال له أبوه: اذهب ارمها في البير، ارمها في بئر عندهم في البستان. قال: ما اقدر يا ابوي ارميها في البئر. قال: ارميها اقول لك، خلاص انا اعطيك بدلها. قال: لا والله ما اقدر، ما سهل عليه ان يرميها في البئر. ليش؟ لأنها ما جت إلا بتعب. قال أقول لك ارميها، قال أنا أرمي نفسي في البير ولا أرميها، أموت دونها. قال طيب والثروات التي ترميها بآلاف الريالات وتبددها لماذا؟ قال ما أدركت قيمتها إلا الآن. وهكذا أيها الإخوة، الصحابة رضي الله عنهم أدركوا قيمة الإسلام لأنهم بذلوا في سبيل الإسلام وعانوا من أجل الإسلام، ولذا يصعب عليهم أن ينقص الدين، ويصعب عليهم أن تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى وهم يرون، بل يموتون في سبيل الحياض وفي سبيل الدفاع عن هذا الدين. صهيب، هذا مثل ثاني. صهيب الرومي حينما أراد الهجرة لحقه المشركون وقالوا له أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. قال لهم أرأيتم إن أعطيتكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. قال فإني قد جعلت لكم جميع مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربح البيع أبا يحيى، ونزل فيه قول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه نزلت في من؟ في صهيب أبو يحيى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع، اشترى نفسه ودفع الدنيا كلها من أجل ينجو بنفسه من عذاب الله. ما أكثر أيها الإخوة من يشري نفسه ابتغاء مرضات الشيطان. إن ذلك الرجل العظيم شرى نفسه ودفع ماله ابتغاء رضوان الله. كم من المسلمين اليوم يشري نفسه ويدفع ماله لا لابتغاء رضوان الله ولكن لابتغاء سخط الله ومرضات الشيطان. من يشري الآلات المحرمة، من يسافر إلى الديار التي فيها الفسق وفيها الكفر وفيها الفساد، من يصرف الأموال في معصية الله، هذا يشري نفسه ابتغاء مرضات الشيطان. فخسرت البيعة لا كما ربح بيع أبو يحيى، بل خسرت خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، طبعا هذه الذين سبقوا مصعب هذول بعض الصحابة إن الرسول أذن لهم، لكن هو لما أراد أن يهاجر كان في آخر من هاجر. لما علم كفار قريش بخروج الصحابة واحد واحد علموا أنه لا بد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا في دار الندوة من أجل إبرام مؤامرة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والإجهاز عليه قبل أن يخرج إلى المدينة، لا سيما وقد رأوا الصحابة يهاجرون زرافات ووحدانا، فخشوا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتجمع هناك المسلمون وأن يقودهم إلى النصر الذي حصل بعد ذلك. ولهذا قرروا أن يتخلصوا من شخص الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أن الخلاص منه معناته القضاء على الدعوة وعلى أساسها. اجتمعوا في يوم الخميس 26 من سفر سنة 14 للبعثة، بعد يعني شهرين من بيعة العقبة، لأن بيعة العقبة كانت في الحج في حج 13. بعد شهرين في 26 من سفر اجتمعوا في دار الندوة ليتشاوروا في كيفية القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المؤامرة وأنزلها وكشفها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. يقول عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك أي يتآمرون عن طريق المكر الذين كفروا ليثبتوك أي يسجنوك أو يقتلوك للقضاء عليك أو يخرجوك. طبعا في هذه المؤامرة اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هم جلوس جاءهم رجل في هيئة شيخ كبير يدعي أنه من نجد، وقال إنه سمع بالذي اجتمعوا له وإنه يريد أن يشاركهم بالرأي والنصيحة، فأذنوا له في الجلوس. وعندما دارت المناقشة رأى أحد المؤتمرين أن يسجنوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الرجل: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الأبواب التي أغلقتم دونها إلى أصحابه، ولأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به ثم يغلبونكم على أمركم. ثم اقترح أخ آخر أن ينفونه، يعني ينفى من الأرض، فدحض هذا الرجل الاقتراح مبينا أن حسن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوة تأثيره وأسره للقلوب سيجذب الناس إليه ويغلب بهم قريش. وأخيرا اقترح أبو جهل فرعون هذه الأمة عليه لعائن الله اقتراحا وافق عليه هذا الشيطان، قال: اقترح أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا نسيبا وسيطا فيهم، يعني من أوسطهم، ويعطى كل واحد منهم سيفا صارما، ثم يجتمعون فيضربونه بأسيافهم ضربة واحدة فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فيرضوا بالدية. لأن اللي قتله من؟ اللي قتله كل قريش، يحاربون قريش كلها، أجل لا بد من البديل وهو الدية. هنالك أيد الشيطان هذا الاقتراح ووافق عليه الجميع وتفرقوا على ذلك، ولم يبق إلا موعد التنفيذ. طبعا هذا المؤتمر عقد في سرية تامة، لم يحضره إلا أشياخ قريش والكبراء، ولا يعلم أحد من الناس به، لكن الله كشفه وأنزل الوحي بإعلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء جبريل عليه السلام وأخبره به وأمره بعدم المبيت في فراشه تلك الليلة والهجرة إلى المدينة، لأنهم قرروا التنفيذ تلك الليلة، المؤامرة في الصباح والتنفيذ في الليل، جاء الوحي عن طريق جبريل، ما تبات الليلة في الفراش وهاجر إلى المدينة. يروي البخاري من حديث ابن إسحاق أنه عندما أذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة جاء متقنعا، متقنع يعني متلفع هكذا، إلى منزل أبي بكر في وقت لم يعتد أن يزوره في مثلها، يعني في الظهيرة في شدة الحر. وعندما أخبر أبو بكر بقدومه علم أن قدومه في تلك الساعة وبتلك الكيفية متقنع متستر إنما هو لأمر خطير، وعندما أذن له بالدخول طلب أن يخرج من عنده. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قال له: أخرج من عندك، لأنه يبغى يعلمه بالوحي الذي نزل وبالأمر الذي كشف حتى لا يعرف ما يقول. فطمأنه أبو بكر بأن من عنده هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أبا بكر بأن الله قد أذن له بالهجرة، وطلب من أبي بكر أن يصحبه، فأكد له ما سبق أن ألح وألمح إليه. وأراد أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ إحدى الراحلتين، فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يدفع له ثمنها، لأن أبا بكر قد هيأ راحلتين من أجل الهجرة عليها. فلما علم أن الرسول سيهاجر وأنه طلب أن يكون رفيقا له قال: أجل أعطيك راحلة، قال: لا مانع لكن بحقها. وفي هذا أيضا إشارة وفائدة وعظة إلى أن الإنسان إذا اضطر إلى شيء من أخيه المسلم فلا مانع، لكن مع حفظ الحقوق ومع قطع الطمع أو الرغبة أو الاستشراف فيما في أيدي الناس. لا يكن طمعك إلا في الله، ولا تنزل حاجتك إلا بالله، ولا تسأل إلا الله، فإنك إن سألت غير الله وكلك الله إلى من سألت. أما قول أبو بكر بأن من عنده هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد بذلك عائشة وأسماء، وهما مسلمتان، والأهلية هنا أهلية العقيدة، مثل ما قال الله عز وجل: قل نسلك فيها من كل زوجين اثنين ومن وأهلك. فظن نوح عليه السلام أن الأهل هنا يعني الأولاد والأسرة، ولهذا قال لربه: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت قلت يطلعون كلهم. قال الله له: إنه ليس من أهلك ما دام أنه كافر، ولو كان ولدك فليس من أهلك. الأهلية هنا أهلية الدين، أهلية العقيدة، من كان على دينك فهو أهلك ولو كان من شرق الأرض أو من غربها، ومن كان مخالف لك في عقيدتك فهو عدوك وليس من أهلك ولو كان ولدك من صلبك. فأبو بكر لما قال إنهم أهلك يعني أنهم مسلمين، وأيضا كانت منهم عائشة وقد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أهله، إلى جانب كونها أهله في العقيدة فهي أيضا أهله في النسب، فهي زوجته صلوات الله وسلامه عليه. فكر النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الخطة، خطة الهجرة، وهذا يقول العلماء إنه من مقتضيات التوكل، فإن التوكل هو الاعتماد على الله، لكن لا يعني التوكل طرح الأسباب وتركها، لا، يقول ترك الأسباب قدح في العقل ونقص في الشرع، والاعتماد على الأسباب بدون الله قدح أيضا في العقل ونقص في الشرع. وطريقة الدين أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد على مسبب الأسباب. ولهذا في السنن حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أطلق ناقتي وأتوكل ولا أعقلها وأتوكل؟ قال له: بل اعقلها وتوكل، لأنك لو أطلقتها وتوكلت لم يكن هذا توكلا بل تواكلا وإهمالا. وإيش تبغى ربي يرعى لك حتى ناقتك يقيدها لك؟ أجل ليه ربي أعطاك عقل وأعطاك يد إلا تعقل ناقتك؟ هذه أسباب، مثل ما قال الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة. كان الله قادر أن ينزل عليها الرطب بدون هز، لكن تأخذ بالأسباب. وكذلك يعقوب يقول: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. ثم بعدين قال: ذلك ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فمقتضى التوكل أن تأخذ بالسبب ولا تقعد عن الأسباب وتقول: لا أنا متوكل، بل خذ بالأسباب، فإن الله له سنن وله يعني معالم في الكون، من ضمنها السنن الربانية التي رتب الأسباب على مسبباتها، فلا بد أن تأخذ بالأسباب وتعتمد على مسببها وعلى مسببها، وهو الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب في هذا الظرف، ويأتي إلى أبي بكر ويقول له: ما العمل؟ فيضعون الخطة. وقد ذكرها البخاري: أول شيء أن يخرجا ليلا، تلك الليلة اللي فيها المؤامرة، يخرجا ليلا إلى غار ثور، وغار ثور يقع في الجهة الجنوبية، طبعا الهجرة فين؟ إلى المدينة، والمدينة في الجهة الشمالية، فالخروج منطق العقل يقول اخرجوا تقربوا من الطريق، يعني اخرجوا إلى جهة الشمال، لكن لا، نخرج إلى الجنوب. هذا من الأخذ بالأسباب، إلى غار ثور، وفي هذا تمويه لصرف أنظار الكفار عند البحث، حيث أنهم حينما يبحثون فين يتوجهون؟ طوالي يقولون: الحقوه، وين راح؟ راح المدينة، سيمتثرون في طريق المدينة، ولن يدور في ذهنهم أنه راح اليمن. فهذا من الدهاء ومن الأخذ بالأسباب. ثانيا، أن يمكث في الغار 3 أيام حتى ينتهي الطلب، لأن الطلب سيكون 3 أيام لما يعلمون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، سيخرجون وسيبحثون اليوم الأول والثاني والثالث، فإذا لم يجدوا رجعوا. هناك يخرجون من الغار ويمشون إلى المدينة، لأن الطلب انتهى، ما عاد في أحد يطاردهم. ثالثا، استأجروا دليلا ماهرا عارفا بالطرق حتى لا يضلوا، لأنهم سيتجهون إلى الجنوب ثم يرجعون إلى الغرب، ثم يرجعون بعدين على الساحل، ثم يرجعون من الساحل إلى طريق المدينة. وهذا الطريق فيه مفاوز وفيه صحاري وفيه مخاطر، وربما يضيعون، ولا بد من إنسان خبير يعرف الطريق. فاستأجروا واحد اسمه عبد الله بن أريقط، وكان مشركا، واستكتماه الخبر حتى لا ينقله إلى كفار قريش، واتفق معه على أن يلحق بهم في الغار بعد 3 أيام، ودفع إليه بالراحلتين اللتين معهما، وكان يعلفهما لهذا اليوم. بعدين هذه 3 خطط. الخطة الرابعة وضعت لهما أسماء زادا، وضعته في جراب، الجراب مزود أو قطعة من الجلد يضع فيه الطعام، وقطعت من نطاقها، النطاق هو الذي تربط به المرأة وسطها، وربطته على فم الجراب، وبذلك سميت ذات النطاق، وفي رواية ذات النطاقين، يعني نطاقها قسمتها نصفين، نصف تمنطقت به يعني جعلته على وسطها، ونصف جعلته وكاء لهذا الجراب الذي فيه الطعام الذي أعدته للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع مقالة الناس في النهار، ويأتيهم في آخر الليل ليعطيهم الخبر ويرجع قبل السحر. كل هذه من الأخذ بالأسباب. أمر مولاه أبو بكر، كان عنده مولى اسمه عامر بن فهيرة، أمره أن يرعى غنمه في النهار ثم يريحها، يعني في العشي وهي رايعة، يجعلها تجي عندهم في الغار ليشرب من ألبانها، وليزيل آثارها أقدام عبد الله بن أبي بكر اللي يجي بالخبر ويرجع، يبقى لها أثر، فإذا جت الغنم ومشت من عليه أزالت معالم آثار عبد الله بن أبي بكر. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الجلسة مع أبي بكر، وذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطلب منه أن يتخلف بعده في مكة ريثما يؤدي بعض الودائع التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن أحد من أهل مكة له شيء يخشى عليه إلا جعلوه عند النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من صدقه وأمانته، فهو كان مستودع الأمانات. كل أهل مكة كله عنده ذهب أو عنده فلوس، فين يحطها؟ ما يستأمن عليها أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الأمين عندهم، هو أمين الأرض وأمين السماء رضي الله عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى الكفار، وقد برزت أمانته في أنه حينما هاجر ما ترك الأمانات، خلف علي وعلم بالأمانات وقال رجع كل واحد أعطى سلم أمانته. وأيضا أمره أن ينام على فراشه، وأن يتسجى أن يتغطى ببرده الحضرمي، كان النبي صلى الله عليه وسلم بردا، يعني شرشف، سمى برد هذا شرشفا من من من حضرموت، لونه أخضر، الذي ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنه بأنه لن يصل إليه شيء، وهذا من علم الله، طمأن علي قال أرقد مكاني. وطبعا المهمة ما هي سهلة، هذا فراش الموت، الجماعة بيجون يقتلون الرجل، يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول عنده من علم الله ما يطمئن علي أنه لم يتعرض له بسوء. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة متجها إلى الغار، وقال وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما في الجانب الآخر، جانب قريش، فقد اختاروا 11 شابا يمثلون قبائل قريش، وقضوا نهارهم في الإعداد والتدريب لتنفيذ القرار الذي اتخذوه في دار الندوة. وعلى الرغم من علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرار، لم ينسى أن يقوم بعمل إيماني بطولي، وهو أنه ذهب في تلك الليلة إلى الكعبة، وأمره أن يصعد علي إلى فوق الكعبة ليرمي صنم قريش الذي كان من نحاس، وعندما كان علي يعالج الصنم ليفكه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا التصرف طبعا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دال على عناية الله وعلى حفظه لرسوله صلى الله عليه وسلم. لما كان الليل عتبة الليل يعني من العشاء وراء لما سود الليل، اجتمع القوم الذين قرروا تنفيذ الخطة على باب النبي صلى الله عليه وسلم يترقبون نومه ليثبوا عليه ويضربوه ضربة واحدة. وطبعا 11 سيف يضرب جسم واحد في ضربة واحدة معناته الهلاك والموت، الضربة واحدة بالسيف تقضي على الإنسان، فكيف ب 11 ضربة؟ وكان معهم أبو جهل، أبو جهل مسؤول عن تنفيذ الخطة، يعني هو الموجه والمدرب والقائم على أمر هذه الخطة، وكان يشجعهم على التنفيذ. ومما كان يفعله السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما عنده شك ولا واحد في البليون أن المؤامرة سوف تفشل، خلاص المؤامرة ناجحة بكل المقاييس الأرضية. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل، رأوه لما دخل البيت وما في مخرج إلا من عند الباب، وفترة بسيطة بس ينتظرونه يرقد ويدخلون يذبحونه وانتهت المسألة. فعند الرجل ثقة مطلقة على أن المؤامرة سليمة وناجحة، ولذا كان يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم ويشكك في دعوته، ويقول للشباب هذول الأحد عشر اللي معهم السيوف، يقول: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم بعد الموت فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، فإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون بها. يعني يستهزئ، يسخر، يضحك، يقول: هذا محمد اللي يقول لكم ذا الكلام، أنتم الآن الحين تدخلون تذبحونه، أصل ما عنده شيء. هذا كان تفكير أبو جهل فرعون هذه الأمة عليه من الله ما يستحق. وبينما هم على تلك الحالة متأهبين السيوف في أيديهم، خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع كلام أبو جهل وهو يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم أخذ حفنة من التراب ونثرها على وجوههم وعلى رؤوسهم، ثم قال: نعم أنا أقول ذلك وأنت أحدهم. يقول: أنت واحد من سيموت ويدخل النار. ثم جعل ينثر التراب على رؤوسهم وهم لا يرونه، ويقرأ قول الله عز وجل: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الناس صاحين ما هم نايمين، والرسول يتكلم عليهم ويذر التراب في وجوههم وعلى رؤوسهم وهم لا يرونه. ليش؟ قال الله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم خرج وتركهم على هذه الحالة. وعندما خرج أبو بكر كان يحمل معه كل ماله وقدره 5000 أو 6000 ريال، وفي هذه وقفة، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان له الدور البارز في حماية الدعوة بالمال، والمال عصب الحياة ولا ينبغي للمسلمين أن يزهدوا فيه، بل يجب عليهم تحصيله لكن من طرق الحلال، وإخراج الحقوق والواجبات منه، وصرف معظمه في سبيل الدعوة. أما ترك الأموال بأيدي العصاة والفجرة والكفار واليهود والنصارى، وبقاء المسلمين في الزوايا وفقراء ما عندهم شيء، فإن هذا يؤدي إلى ضعف المسلمين. الآن اليهود في العالم بما سيطروا على العالم إلا بيش؟ بالمال. هم الذين يتحكمون الآن في مصائر الشعوب، يقيمون دول ويسقطون دول ويقيمون ويسقطون رؤساء دول بالمال، يشترون الأصوات في الانتخابات، ويغرون بالأموال والمسلمون فقراء. وإذا جاء الواحد قال لا ما نبغى المال، الدنيا هذه دوخ، لا، نعم المال الصالح في يد العبد الصالح، المال في يد المؤمن قوة. يقول عليه الصلاة والسلام لعثمان بعدما تبرع في غزوة تبوك بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها محملة بالزيت والسمن والدقيق، قال ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. ويقول لعمر بن العاص نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. وفي الحديث الصحيح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والقوة هنا قوة مطلقة. المؤمن القوي في ماله، المؤمن القوي في علمه، المؤمن القوي في شهادته ودراسته، المؤمن القوي في جسده، المؤمن القوي في إيمانه، في كل شيء خير من الضعيف. ولهذا أبو بكر الآن لما هاجر هاجر بالمال، ليش؟ إنه يعرف أن الدعوة في المدينة تحتاج إلى المال، فالمال هو عصب الحياة وهو قوام الإنسان. يقول الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قوام حياة الناس على الأموال. فإذا ترك أهل الخير الأموال، الآن عند الناس نظرة ليست إسلامية وإنما هي من آثار الصوفية، إذا رأوا الشيخ أو الداعية أو طالب العلم أو الرجل الصالح رأوه يتاجر أو يثمر الأموال، قالوا والله فلان مسكين مفتون الشيخ، خلاص قده على العقارات وقده على السيارات وقده على الدنيا، كيف عالم وتطلب الدنيا؟ أعوذ بالله، من قال لكم هذا الكلام؟ عبد الرحمن بن عوف إيش كان؟ تاجر الصحابة. عثمان كان تاجر من الصحابة. أبو بكر كان تاجر في الصحابة. هذه النظرة نظرة سيئة. لا، ينبغي للمسلمين أن يكونوا أقوياء في المال، لكن بشرط ألا يجمعوا المال من الحرام، وألا يلهيهم هذا المال وجمعه عن واجباتهم الشرعية، وهي ثلاثة. التاجر المؤمن لا ينبغي أن تصرفه الدنيا عن ثلاثة أمور: عن الجماعة وعن الجمعة وعن مجالس العلم. إذا حافظ على الجماعة والجمعة ومجالس العلم فنعم التاجر، التاجر الصدوق مع النبيين والشهداء مع أعلى درجات. ليه؟ لأنه صادق. لكن تاجر، أكثر الناس الآن تجده تاجر وما عنده دين، أي نعم، فيمارس بالتجارة ممارسات خطأ، يقع في الربا وشغلات حرام ويستعين بالمال على الحرام. ولو كان هذا المال في يد المؤمن لكان خيرا ونصرا للحق وأهله، يبني منه المساجد، يدعم منه مدارس القرآن، ينفق فيه في مجالة الخير، ينفق فيه على الدعوة، ينفق فيه على المساكين والفقراء. والنفقة في سبيل الله لا تنقص المال أيها الإخوة، بل يزيد. الذي عنده مال ويخرج في سبيل الله لا يتصور أن المال ينقص. الله يقول يمحق الله الربا ويربي صدقات، وفي الحديث ما نقص مال من صدقة بل تزيد بل تزيد بل تزيد. وفي الآية الكريمة يقول الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. خرج أبو بكر بماله وفي طريقهما إلى الغار، وقبل أن تختفي مكة عن أنظارهم نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعاطفة مملوءة ومشحونة بالذكريات التي تدل على حبه لمكة، فهي رمز في حياته، عاش بين شعابها وفي جبالها، فكيف لا يحبها؟ وقد أحبها الله سبحانه وتعالى واختارها أن تكون مكانا لبيته المقدس، وفيها بعث رسوله الكريم، وقف ينظر إليها ويلقي عليها نظرة الوداع ويقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت أبدا. وبهذا يفاضل العلماء بين مكة والمدينة ويستدلون بهذا الحديث على أن مكة أفضل من المدينة بمناسبة هذه المناسبات، أنها مقر بيت الله، فيها عرفات ومنى ومزدلفة، فيها بيت الله عز وجل أفضل بيت، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، فيها الرسول بعث من مكة، أجل هي أفضل مكان. يقول بعضهم طيب ليش الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما انتصر وفتح مكة ليش رجع المدينة؟ ليه ما قعد في مكة؟ والسبب واضح، وهو أنه سبق أن عاهد أهل المدينة في بيعة العقبة حينما قالوا له أرأيت إن نصرك الله، نحن الآن ستعظنا سيوف العرب وسنواجه برقابنا ونحورنا، فهل عسيت إن انتصرت أن تعود إلى قومك تتركنا؟ قال لا، الدم بالدم والهدم بالهدم، حياة أو موت. فقد بايعهم صلى الله عليه وسلم، فلما انتصر يقعد في مكة ويخليهم؟ لا، رجع معهم لأنه وفي صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فهي من أفضل بلدان الله. كذلك المدينة لها فضل، وفضلها واسع وعظيم. أحاديث يقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم ألا يموت إلا بالمدينة فليفعل. ويقول: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويقول: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وهي مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أول من تنشق عنها الأرض بعد نفخ الصور وموت جميع العالمين، أول من تنشق عنها الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من حوله من أهل البقيع، ثم أهل المدينة من أهل الإيمان، ثم بقية الأرض. فإذا بعثت من هناك فضيلة، لأن الرسول قال لأهل المدينة: المدينة خير لهم، أي أهل المدينة. ومن رزقه الله الإقامة في مكة يصلي في الحرم ويحج كل عام ويطوف بالبيت، لأن في عبادة في مكة ما هي موجودة في أي بقعة من بقاع الأرض، وهي الطواف. فين تطوف؟ في مكان تطوف فيه غير الكعبة؟ ما فيه. ولذا إذا عبدت الله بالطواف فأنت تعبد الله بعبادة لا يشاركك فيها أحد من أهل الأرض إلا من معك في الطواف. الآن لو صلينا هنا جميع المسلمين يصلون في الأرض كلها، إذا قرأنا القرآن جميع المسلمين يقرؤون القرآن في الأرض كلها، إذا تصدقنا كذلك، إذا صمنا كذلك، لكن إذا طفنا بالبيت من يشاركنا في هذه العبادة؟ لا أحد، ما يشاركك فيها أحد إلا اللي معك في ذيك اللحظة، فهي عبادة عظيمة. وفي رواية أنه قال: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. أما المتآمرون بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما رآهم أحد الناس أمام الباب وهم وقوف نصف الليل ما قد دخلوا يرقبون يرقد ووقدوا في الغار، سألهم عن سبب وجودهم: إيش بكم جالسين؟ فأخبروه، قالوا: ننتظر محمد يرقد بس ندخل عليه. فأخبرهم الرجل، طبعا ما كان جاي من هناك، شاف الرسول، فقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج منذ فترة، ما هو موجود. فلم يصدقوا، لأنهم يرون الفراش فيه راحت وهو علي نايم تحت الفراش، فظنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتشفوا الحقيقة إلا عندما دخلوا وفتحوا الفراش وإذا به علي رضي الله عنه وأرضاه، وقد نجا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها استنفروا كافة إمكانياتهم ووضعوا خططا هائلة للعثور على النبي صلى الله عليه وسلم وإلقاء القبض عليه فورا حيا أو ميتا. وجاء نفر منهم إلى أبي بكر يدورون له لعلهم يجدونه عنده، لأنهم يعرفون أنه ما يروح إلا عند أبي بكر ولا في بيته. فخرجت عليهم بنته أسماء فسألوه عن والدها، قالت: لا تدري أين هو. فغضب أبو جهل عليه اللعنة ولطمها لطمة طرح منها قرطها، قرطها يعني هذا الخرص اللي في مسمعها، من اللطمة طاح القرط. طبعا وضعوا جميع الطرق النافذة من مكة تحت المراقبة الدقيقة، قرروا منح جائزة قدرها 100 بعير لمن يأتي بخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. استأجروا قصاص الأثر، القفاة، القفاة ناس من العرب متخصصين في معرفة الآثار، يعني الحياة التي يمارسونها أكسبتهم خبرة، بحيث إذا شافوا قدم واحد يقولون هذه قدم فلان، أو يشوفون القدم في التراب ويشوفون الناس كلهم يقولون هذه قدم فلان. كيف؟ بواسطة الخبرة، وهذه لا تكاد تخطئ، يسمونهم القصاص، قصاص الأثر. جاءوا بهم وفي قبائل متخصصة في هذا ويرثونها وراثة، حتى أنهم لما دخلوا على زيد بن حارثة وهو نايم هو وعمه وأسامة جنبه، قالوا: هذا ولد هذا، قبل يشوفون وجيههم بس برجولهم قالوا: هذا ولد هذا. نعم، ولما قاموا فعلا كان أسامة بن زيد، وزيد جاء من أجل يأخذ أسامة من النبي صلى الله عليه وسلم. عندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار هو أبو بكر، قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. أستبرئ يعني أتأكد أنه بريء، ما في شيء، ما في حية، ما في عقرب، ما في حجر، ما في شيء يؤذيك. فدخل واستبرأه، ثم تذكر أنه لم يستبرئ جحرا رآه في داخله، فقال: انتظر يا رسول الله. ودخل مرة ثانية ثم استبرأ ولدغته حية، كانت في الغار وهو يدور بيده كذا لدغته، فاستبرأ ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، وركبت قريش في كل وجه يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثوا إلى أهل المياه. لا طبعا، إن اللي بيمشي بيمر على الماء لازم يشرب ولا ينقطع ويموت في الصحراء. فبعثوا على كل المياه يأمرونهم ويجعلون لهم الجعل العظيم 100 ناقة يطلبون فيها خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأتوا حتى على جبل ثور، ما تركوا حتى الجبل، راحوا له الذي فيه الغار، وطلعوا فوق الجبل، وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أصواتهم وهم يقولون هو هنا ولا هنا، فين راح فين جاء، يتكلمون. فأشفق أبو بكر وأقبل عليه الهم والحزن والخوف، وقال: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، لو قال كذا هم تحت في الغار. فقال عليه الصلاة والسلام يطمئنه: ما ظنك باثنين يا أبا بكر؟ الله ثالثهما. وأنزل الله فيه قرآنا يتلى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا العقيدة، هذا الدين، هذا اليقين. موسى لما أدركه الغرق والعدو وراه، فرعون وراه والبحر أمامه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني ما في فكة خلاص. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. بالنظر العقلي والبشري إيش معك؟ البحر قدامك، أيش تسوي فيه؟ ولا عندك سفينة، والعدو وراك بيذبحك، وين تروح؟ تطير؟ قال: كلا إن معي ربي وبس، سيهدين. لما وصل البحر وقف على الطرف النهر، البحر الأحمر هذا، إيش يسوي؟ قال الله له: اضرب بعصاك البحر. وإيش عصا موسى؟ عصا طولها متر والبحر مسيرة يومين. فضربه، قال الله: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الأشم. ثم قال له: امش. كيف يمشي في البحر والبحر أرضه سبخة وطين، الواحد ينغرس من يمين يدخل ينغرس لا مسامع في البحر. قال الله: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يبسها رب العالمين، لا تخافوا دركا، يعني واحد يلحقك، ولا تخشى. فمشى. من أين جت هذه؟ بعد الثقة. كلا إن معي ربي سيهدين. طيب هؤلاء الكفار لو نظر أحدهم، والواحد منهم وده يشوف الرسول بأي وسيلة، 100 بعير ذي ما يبلعبه، مثل 100 مرسيدس الآن. البعير في الماضي كان مثل المرسيدس، ولهذا يسمونها إيش؟ سفينة الصحراء. ما يقطع الصحاري إلا الإبل، مثل ما يقطع الصحاري الآن والطرق إلا المرسيدسات اللي تحمل الزاد للناس. كذلك 100 بعير، العربي إذا عنده بعير واحد يعتبر تاجر، كيف 100 بعير؟ ولكن الله أعمى أبصارهم. يقول: والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هل تضرهم أحد؟ هل يبغي عليهم أحد؟ هل يقدر عليهم أحد؟ ولهذا جاء في الحديث، يقول ابن القيم في كتابه الجواب الكافي، يقول عن الله في الحديث القدسي، يقول: وعزتي وجلالي، ما اعتصم عبد من عبادي بي فكادته السماوات والأرض إلا جعلت له منها مخرجا. وعزتي وجلالي، ما اعتصم عبد بمخلوق دوني إلا أسخت الأرض من تحت قدميه، ثم قطعت عنه أبواب أسباب السماء، ثم لا أبالي في أي واد هلك. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى العقيدة. صحابة كانت عقيدتهم مثل هذا، ولهذا ما أبدا يغلبون. لما جاءوا إلى البحر والكفار وراء نهر، نهر الفرات هذا، نهر دجلة، الكفار وراء والمسلمين هنا، ويبغون يلحقونهم وما عندهم سفن، قال سلمان لقائد الجيش، قال: فتح عليهم في الليل، كانوا فيهم عاصي فعلمني. جاء في الليل ذابهم كلهم في تهجد، رهبان الليل فرسان النهار. يوم جاء في الصباح وقف أمام البحر، قال: بسم الله توكلت على الله، شقوا الخيول، ويوم دخلوا في البحر ذاب البحر تحول إلى جسر كامل كله، حتى أن واحد من الصحابة طاح له قدح من على الجمل، والجمل يمشي على الماء. لما شافوهم الكفار من هناك ويمشون على الماء، قالوا: مجانين، ديوانة ديوانة، وشردوا. قالوا: هذا لا بني حاربهم ذولا، من الذي حول البحر لهم إلى جبس؟ الله. كما حول بطن البحر إلى جبس، لكن لما أصبحت عقيدة المسلمين ضعيفة وهزيزة وهزيلة خلى الله عز وجل عنهم. فلو كنا أيها الإخوة وعدنا إلى الله والله ما تستطيع قوة على وجه الأرض أن تغلب المسلمين. ليه؟ لأن الله يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم، من يغلبكم أنت والله معكم، والله غالب على أمره. لكن إذا تخلينا عن الله وأصبحت المعاصي والأغاني والشر والفساد أصبحت القوة للي أقوى واللي عندها أكثر سلاح وأكثر عدد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة يطمئن قلبه واثق إن الله سينصره، وحمى الله عز وجل نبيه، وحصل أيضا أشياء من أسباب الحماية. الله عز وجل أوحى إلى العنكبوت أن تنسج بيتا على الغار، ولهذا لما جاءوا شافوا العنكبوت، طبعا العنكبوت ما يسوي بيته إلا في الأماكن المهجورة، إذا خليت بيتك سنة سنتين تجي العنكبوت على الطاقة لأن ما أحد يفتحها، لكن تفتح كل يوم ما يفي عنكبوت ما يمديه يسوي شيء. فالعنكبوت جاء وبنى البيت طوالي للدلالة على أن المكان هذا ما في أحد، هذا مهجور من زمان. أي نعم. وأيضا رجل من المشركين جاء إلى فم الغار، الغار هكذا والكفار يجون لهنا لو طالعوا يشوفون، واحد جاء إلى فم الغار، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه جالسين هنا، وجلس إلى أمام الغار وكشف عورته وتبول مستقبلا الغار أمام النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. فقال أبو بكر يا رسول الله أليس يرانا؟ شبه ما يستحي يسوي كذا. هنا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا لو رآنا ما فعل هذا، يقول لو أنه يشوفنا ما سوى كذا، دليل أنه ما يشوفنا سوى كذا. إن الملائكة تسترنا بأجنحتها، يقول لو يشوفنا ما سوى الفعل هذا، ما قاعد يقول كان طوالي هجم علينا يمسكنا، لكن دليل أنه ما يشوفنا أنه سوى هذا. ولهذا شوفوا كيف العقلية العظيمة، يقول لو رآنا ما فعل هذا ولكن الملائكة تسترنا بأجنحتها. ومرت الأيام الثلاثة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار بسلام، ما إلا شيء بسيط وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصابت يده حجر صغير فأدمته، فقال ما أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. لما انقطع الطلب وانتهت الأيام جاءهما الدليل. أكتفي بهذا أيها الإخوة هذه الليلة، لأن الهجرة والحديث عنها حديث شيق، وإن شاء الله سوف نكمل بإذن الله عز وجل يعني في الدرس القادم بقية الأحداث، حدث بعد الخروج من الغار والطريق والسير إلى أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، نأخذه بهذا نظرا لأن الوقت أوشك على الانتهاء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. قبل الإجابة على بعض الأسئلة وردتني رسالة وأنا على أعتاب باب المسجد قبل المحاضرة من أخت لنا في الله، تقول فيها رسالة من عروس إلى الشيخ سعيد بن مسفر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد برغبة مني طلبت من والدي ومن أقاربي أن يكون حفل زواجي في بيتنا، وإذا لم يكفي البيت فبيت جيراننا لأنهم مستعدين، وطلبت أن يكون الحفل مقصورا على الأقارب والجيران، وأن يكون حفلا مبسطا بعيدا عن الإسراف والتبذير، فوافقوني على ذلك جزاهم الله خيرا، وعليه يصلكم برفق هذا مبلغ 10,000 ريال نرجو توزيعها على الأرامل والأيتام والفقراء وجماعة تحفيظ القرآن الكريم بواسطة فضيلة الشيخ إمام المسجد، سائلة المولى عز وجل أن يكون عملي هذا حافزا لغيري من فتيات المسلمين بالاقتصاد في حفلات الزواج والمهور لتعم الفائدة ويكثر النفع وصرف تلك الأموال الطائلة في ما يرضي الله سبحانه وتعالى، كما أسأله جل وعلا أن يجزيكم خيرا على محاضراتكم التي تلقونها لما فيها من الفوائد ولا شك أنها تخرج من القلب إلى القلب. والله يحفظكم. أختكم في الله بنت أحد جيران هذا المسجد. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لها في زوجها وأن يرزقها الذرية الصالحة وأن يبارك لها في حياتها وفي آخرتها. وهذه المباركة وهذه البنت الصالحة هي ثمرة تربية لوالدين صالحين، ولهذا إذا لما عرضت عليهم وافقوا، لأن بعض الآباء قد تكون البنت صالحة ويرفضوا يقول لا لا بد نسوي، أو الأم، لكن دليل أنها ذرية بعضها من بعض. فبارك الله لها ولزوجها وجمع بينها وبينه في خير ورزقها الذرية الصالحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها هذه النفقة وأن يجعل لها بكل ريال من هذا المبلغ نعيما عنده يوم تلقاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن تكون قدوة لغيرها من شباب وفتيات المسلمين حتى يكون لها أجرها وأجر من دلت عليه إلى يوم القيامة. يقول: حينما أتناول من الدجاج المستورد أنام عن صلاة الفجر، وتثور عندي الشهوة، فهل هذا دليل أنه حرام ولا حلال؟ واحد من إخواننا يقول الدجاج المستورد هذا كافر ولا يؤذن، وفعلا الدجاج هذا في بلادهم هناك في الهولندي والدنماركي هذا ما يعرف الأذان، ما يؤذن، لا يؤذن إلا الدجاج الذي في بلاد المسلمين. وقد ورد في الحديث أن الديك يؤذن إذا رأى الملك، فما أظن هناك ما يشوفون إلا الشياطين فلا يؤذنون. أي نعم. أما قضية كونك تأكل الدجاج فتنام عن الصلاة، لا علاقة بين أكل الدجاج وبين النوم عن الصلاة، إلا إذا كان هذا الدجاج المستورد مذبوحا بطريقة غير شرعية، وهو الذي يتم، فإن معظم الدجاج المستورد لا يتم بالطريقة الشرعية، حتى ولو كتب عليه مذبوح بالطريقة الإسلامية، هذه طبعة وإكليشة توضع على الكراتين على الدجاج الذي يأتي إلى ديار المسلمين. أي نعم. أما الذبح يتم هناك بطريقة آلية، تعطيس في الماء وبعدين آلي، في النهاية الشيء اللي يروح للمسلمين يقطعوا الرأس، لكن قد مات 20 موتة. أي نعم. ويقولون هذا ذبح بطريقة إسلامية، يعني ذبحنا قطعنا رأسه. لا، قطع رأسه بعد الموت ما يحله، هو قد حرمه من يوم مات قبل أن يقطع رأسه. وقد تحدث كثير من العلماء ومنهم الشيخ عبد الله الغضية من علماء الرياض، سافر إلى تلك البلدان وقال لهم بأنه يبحث عن مصنع يعني للمسلخ من أجل اطمئن، فرجع بنتيجة يقول جميع المسالخ هناك تتم بطريقة غير شرعية، ولسنا بحاجة أيها الإخوة إلى أن نأكل مستورد. والحمد لله الآن بلادنا أصبحت تنتج الدجاج، بل تصدره إلى البلدان الأخرى. الدجاج الوطنية هذا يصدر الآن في دول الخليج وموجود ويتم بطريقة شرعية. وقفت أنا عليها بنفسي، كنت في القصيم وتعشيت مع الشيخ سليمان الراجحي وسألته، قلت له هذا الدجاج الوطنية نسأل عنه في المحاضرات وفي الدروس وما ندري كيف ذبحه، فقال لي الخبر ما أعطيك أنا، ولكن أبغاك تجي معي تشوف بعينك. وتوعدت أنا وإياه، وذهبت في الصباح ومعي بعض المشائخ، وجئنا إلى المزرعة، وجدنا العملية تتم، كل ما في المصنع آلي إلا الذبح فهو باليد. أي نعم. وهؤلاء الذين يقومون بالذبح مسلمين ومصلين وملتزمين. وطمأنني، يقول عندنا في المصنع عمال من فئات كثيرة، لكن الذين يخصصون للذبح هذولا لا، ما نرضى إلا مسلم ومصلي وملتزم. فاطمأن القلب. فليش تروح تأخذ دجاج ما تدري عنه وعندك الدجاج الوطنية موجود؟ بعضهم يقول لا، إن الدجاج الوطنية إنه ضعيف وذاك دجاج منفخ، طبعا منفوخ لأنه يأكل دم، وهذا سبب في تحريمه أيضا، فإن الذي تقتات على الدم والبروتينات تجي منفخة، لكنها ما تصح، إذا أكلت الدم فالدم حرام ويصبح حكمها حكم الجلالة ولا يجوز أكلها، إلا بعد أن تحبس على طعام طاهر نظيف. ولذا نقول للأخ الكريم لا تأكل إلا من الدجاج الحلال، ونم مبكرا، نم مبكرا، ونم طاهرا، ونم ذاكرا، ونم ناويا لصلاة الفجر، واجعل عند رأسك ساعة، ولا نبه على أبوك ولا زوجتك، قالك زوجة أو جارك، ثم إذا سمعت أول إشارة تدق على الصلاة قم. احذر من النوم اللي تجي بعد دق الساعة، هذه اسمها نومة الشيطان. بعض الناس يقول بقوم، فإذا دقت الساعة دقها، جاء إبليس في ذيك اللحظة وقال خذ لك خمس دقائق خلاص ما عاد في ساعة تدق، وحطها ما هي ربع ساعة ولا خمس دقائق، حطها ساعة حتى تضيع الصلاة. لا، من يوم تدق الساعة اجلس، لأن في معركة تلك اللحظات بين النفس الأمارة بالسوء وبين الإيمان الموجود في القلب. أنت مع من؟ مع الإيمان. قم اجلس واستقبل القبلة وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قم وتوض واخرج صل خلاص. أي نعم. أما قضية هل هو حرام أو حلال فقد بينا ذلك، وقلنا إنه يجب التأكد، وما دام عندنا شك أو عندنا غلبة الظن أنه ربما ما يكون بطريقة شرعية، والبدائل الموجودة والحمد لله في دجاج الآن في مزارع، ما هي مزرعة الوطنية فقط، في مزارع الفيحاء وفي مزارع كثيرة في الرياض وفي المنطقة الشرقية وفي المدينة وفي جدة وفي مكة، الحمد لله مزارع فقيه هذه ترونها ممتلئة في المنطقة الغربية موجودة، وتذبح بطريقة إسلامية والحمد لله وشرعية، والذين يذبحون كلهم مسلمين ما في ولا أحد كافر، فهذا نعمة من نعم الله، فلا ينبغي لنا أن نلجأ إلى شيء نحن نشك فيه في حين يوجد البديل الذي لا نشك فيه. يقول أريد كتابا ميسرا في السيرة النبوية يناسب الصغار. في كتاب ميسر مختصر للشيخ أبو الحسن الندوي لكني لا أذكر اسمه، عن السيرة النبوية بأسلوب مبسط يدل يعني فيه قدرة على أنه يهضم الصغار من غير كلفة إن شاء الله. هل يجوز تسجيل المحاضرات للاستفادة الشخصية؟ الحمد لله المحاضرات تسجل الآن، هذه مسجلة والتسجيلات تقوم بتسجيلها وأخذ التصريح عليها ثم يعني تعميمها وبيعها وما في مشكلة والحمد لله. تقول أنا فتاة سرت منذ أسابيع في طريق الهداية ولكني لا أحس بطعم التوبة، فالوساوس لا تفارقني، ويخيل إلي أن الله لن يغفر لي وأنني أكذب على نفسي بعد توبتي، وأقول لنفسي كيف يقبل الله توبتي وقد كان الكذب والخديعة من الوسائل التي استخدمتها لتضليل أهلي عن الحقائق، فالمشكلة هي مشكلة كل فتاة ولا تكاد تخلو منها بيت، وقد تعرفت على يعني ذكرت كلام ما لا داعي نذكره، والآن ما هو الخروج من هذه الوساوس، وهل يغفر الله لي بعد أن كذبت على أهلي وزيفت عليهم الحقائق، وأنا الآن أحمد الله أن هداني للإيمان وأراني طريق الصواب، أرجو أن تنصحني كأحدى بناتك. من المعروف دائما أن الإنسان إذا سلك سبيل الهداية فإن الشيطان يتوجه إليه بكامل قواته من أجل أن يرجعه إلى طريق الضلال، لأن الناس ثلاثة أصناف: صنف تحرروا من الشيطان ولا يستطيع الشيطان أن يبذل معهم أي محاولة، بل ما يجرؤ على السير معهم، أمثال عمر رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما سلكت فجا يا عمر إلا سلك الشيطان فجا آخر، ما عاد يقدر يماشيه، خلي بعاد يظله يروح من طريق ثاني يشرد من عمر. طيب صنف ثاني استحوذ عليهم الشيطان، أي استعمرهم، كما يسميهم أحد لما يقول كيسهم، لأن المكيس لما تحط واحد في كيس تربط عليه من برا إيش عاد يسوي؟ ما يتحرك بس، لكن هل يقدر يفك عمره؟ ما يقدر، لأن الكيس أرباط من برا. أي نعم، فناس قد ربط عليهم الشيطان الكيس حقه، كما قال الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ناس ثالثين يريدون الخروج من طريق الشيطان واللحاق بطريق الإيمان، يأتي الشيطان إلى الشياطين كلهم يقول أنتوا يا ذولا اللي مع هذولا اللي قد تحرروا وذولا اللي قدهم من جماعتنا لا عاد تتعبون، تعالوا على ذولا، هذولا اللي يبغون يخرجون رجعوهم. ولذا ما أنت تسير في طريق الهداية إلا وتقوم في نفسك الوساوس والعقبات والمشاكل والأفكار علشان يردك الشيطان إلى أن تكون من أوليائه. وهو ما حصل عند هذه البنت. استغل الشيطان جانب الشفافية والحساسية الإيمانية في قلبها، كونها أدركت أنها قد أخطأت وأنها قد مارست ألوانا من الكذب والخداع والتزييف على أهلها، حيث كانت تعمل أعمال سيئة وتجي عندها لا تقول لهم كلام ثاني. أدركت هذا الخطأ، فجاء الشيطان إليها من هذا الباب وقال لها: أنت قد أخطأتي، أنت قد عملتي، ما يقبل الله توبتك، وهذا باطل. لا، الله غفور رحيم ويقبل التوبة مهما كان الذنب، لو كان كفرا، لو كان شركا. يقول الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الذين أسرفوا، ما هو أنت؟ أنت ربما ما أسرفتي. الذين أسرفوا يعني مارسوا جرائم ما حد لها ولا مدى. لا تقنطوا من رحمة الله. ليش؟ قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فنصيحتي إليك أيتها الأخت أن تثقي في الله، وأن تشعري بأن الله إن شاء الله إذا صحت منك التوبة قد قبل توبتك. وتصاحت التوبة تكون بثلاث شروط: أولا الإقلاع من الذنب، ثانيا الندم من قلبك، هنا كل ما تذكرتي هذا يتألم قلبك، ثالثا العزم والتصميم على عدم العودة إليه. إذا تحققت الشروط هذه فقد صحت التوبة، وإذا صحت التوبة فإن الله لا يخلف الميعاد، من أصدق من الله قيلا. والذي لا يثق في الله بعد هذا يسيء الظن بربه. فنحن نثق بالله ونعرف أنه غفور رحيم ويقبل التوبة ويعفو عن السيئات. بس المهم يا أختي المستقبل، أما الماضي فقد صححتيه كله بالتوبة، بقي عليك المستقبل، صححيه بالمداومة والاستمرار في طريق الإيمان وطريق الهداية وطريق الدعوة، وغير المواقف تلك بمواقف إيمانية، كما قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول: نعلم أن الهجرة واجبة ونسمع عن اضطهاد المسلمين والدول الإسلامية لاستقبال لا هي لاستقبال هؤلاء المهاجرين والحفاظ عليه. الهجرة واجبة في حكمها الشرعي، وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى أسقطها عن الضعفة والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهدون سبيلا، وكذلك تسقط عن من لا يقدر، يعني يريد أن يهاجر البلاد المسلمين من بلاد الكفر لكن يحال بينه وبين ذلك، ما يجد فيزا، ما يجد إقامة، ما يجد مثلا دخول، يمنع يرجع إلى بلده خلاص. لكن إذا هيئت له فرصة ووجد إمكانية للانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين فلا يجوز له أن يتأخر. أما إذا حيل بينه وبين ذلك فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما الهجرة الآن المعاكسة التي تحصل الآن، في هجرة الآن من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر، كثير الآن من المسلمين يضايقون في بلادهم ثم يقولون: والله ما وجدنا قيمة ولا إمكانية للعيش، فيذهبون إلى بلاد غربية، بعضهم يذهب إلى أمريكا، بعضهم يذهب إلى السويد، بعضهم يذهب إلى الدنمارك، إلى النرويج، إلى ألمانيا، إلى فرنسا، إلى بريطانيا، ويقول: أنا أفر بديني. تفر بدينك إلى ما؟ إلى أين؟ إلى الكفر. يقول: أنا أجد حرية. صحيح تجد حرية، أنت محدودة في الحركة بدينك، لكن ذريتك أولادك إذا جاء أولادك كيف يعيشون؟ تطمس هويتهم الإسلامية، يسلخون من دينهم. وقد كنت في السويد في خلال فترة الصيف وأخبرني الإخوة هناك بمعاناتهم، يقولون: نحن فررنا بديننا لكن وقعنا في أولادنا وبناتنا. ما يستطيعون أولادنا وبناتنا يعيشون في المجتمع الكافر إلا كفار، مهما علمناهم من دين في البيوت إلا أنها تمسخ في المدارس وتمسخ في الشوارع وتمسخ مع الزملاء ويعودون إلى الكفر. فقلت لهم: هاجروا، عودوا إلى بلدانكم. أي نعم، لا تفرون من المعاصي إلى الكفر، ومن نار إلى نار أشد، لا تفرون بأنفسكم وتهلكون ذراريكم وأولادكم، هذه مصيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلام. يقول ما هي نصيحتكم لمن يشتري تلك الأجهزة المحرمة التي تفسد الأسر مثل الدش؟ نصيحتي أن يتوبوا إلى الله وأن يتذكروا عظمة الله وأنهم سوف يموتون وأن الله سائلهم عن كل ما يحدث في بيوتهم بأسباب هذا الإثم، وأن هذه السلسلة من الفساد. إذا فسد الولد أو فسدت البنت أو فسدت الزوجة فإن فسادها سيكون مسؤوليتك ومسؤولا عنه يوم القيامة، وإذا فسدوا من أولادهم وأولاد أولادهم فتكون سلسلة الفساد كلها في موازينك إلى يوم القيامة. وكذلك إذا أصلح الله أولادك وصلح أولادهم وأولاد أولادهم يكون الصلاح كله في موازينك إلى يوم القيامة. فاتق الله بنفسك. يقول لدي مبلغ من المال أودعته في أحد البنوك خارج أو داخل المملكة التي تتعامل بالربا ولكني لا أخذ الفائدة، فماذا أصنع؟ لا، أولا لا تضع مالك في بنك يتعامل بالربا في الأصل. في داخل المملكة فيه عندنا مصارف وشركات لا تتعامل بالربا، حطه فيها. في خارج المملكة إذا ما وجدت ضعه، لأنك تخاف على مالك ولا يمكن أن تضعه في جيبك ولا في بيتك، قد تسرق قد تقتل، فضعه. لكن لا تترك الأرباح لهم، خذ الأرباح ولا تأكلها أنت لأنها حرام، ولا تضعها فيما يتعلق بعبادة المسلمين في مسجد، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ولكن اصرفها في المصالح العامة، في مدارس، في ملاجئ، في مستشفى، في مستوصف، في مقبرة، في حمامات مسجد، في أي شيء تتخلص فيه من المال، لا لأن لك أجرا عليه فلا أجر لك، ولكن للتخلص منه. أما تركه للكفار أو محلات الربا فلا، لأنك تعينهم على هذا، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تقول أنا طالبة بعيدة عن الكلية، اضطررت إلى أن أستأجر سائق، هل يجوز أن أذهب معه بمفردي وذلك لظروف عمل زوجتي؟ لا، لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تنفرد برجل ولو لحظة واحدة، لأن بعض النساء تقول ما في سفر. صحيح ما في سفر، لكن فيه خلوة، والخلوة بالأجنبي محرمة، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهذا السائق أجنبي، كان يأخذك من بيتك إلى المدرسة هذا محرم، ولو كنت طيبة ولو كان هو طيب، لأن بعض النساء تقول أنا والله واثقة من نفسي. صحيح واثقة من نفسك، لكنك خالفت أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وقد يكون السائق طيب ما نشك في الناس، لكن معصية. طيب الشيطان الثالث طيب، إيش رأيكم؟ لنفرض أن الرجل طيب والمرأة طيبة، طيب وثالثهما الشيطان، إيش هو طيب كمان هو؟ حتى الشيطان نحسن الظن به؟ لا ما هو طيب. طيب إذا حكمنا بأن ما هو طيب، أجل إيش بيسوي بين الرجال والمرأة؟ بيجي عند الرجل يقول اتق الله وغض بصرك، وبيجي عند المرأة يقول اتق الله وخافي؟ لا، يجي لها، واليوم الأول بيجي بفكرة والثانية، وخطوات. وكم رأينا وسمعنا من المآسي التي وقعت في البداية كانت 100% وبعدين صارت 0% وراح الصلاح. فلا، الشرع أعلم وأحكم، وما حرم الشرع الخلوة إلا للفساد الذي يحصل مهما كان. فبلاش إذا ظروف زوجك زوجتك زوجك ما يستطيع بلا دراسة. قد عاش أمهاتنا من حواء إلى يومنا هذا بلا دراسة، خرجوا مستورين، إيش قيمة دراسة وشهادة على حرام والعياذ بالله. تقول توفي والدي بسكتة قلبية ولم يوصي بشيء، هل يجوز أن نعمل له صدقة جارية من ماله الخاص وهي حقوقه ورواتبه في مجاله؟ لأنني قد سمعت أنه لا يصل إليه إلا ما قد أوصى به. لا، ليس بصحيح، يصل إليه، لكن بشرط موافقة الورثة. إذا وافق الورثة اجتمعوا وقالوا هذه أموال والدنا نريد أن نضع منها شيئا له صدقة جارية تتبعه، وافقوا كلهم، لأن المال أصلا له، لكن لما مات ما عنده ماله، صار مال من؟ مال الورثة، وليس لهم ماله شيء إلا الوصية. ما دام ما أوصى ما له شيء، يجون أهل المال وهم الورثة يقولون نبغى نتصدق، ما في مانع، والصدقة الجارية تصل، لأن الميت لا يتبعه من العمل إلا الأعمال التي تدخلها النيابة. الأعمال تنقسم قسمين، قسم تدخلها النيابة وتصل ثوابها للأموات، وهي الصدقة والحج والعمرة والدعاء، وقسم لا يدخله النيابة مختص بعين المكلف لا يقبل إلا من عين المكلف، وهي الصلاة. ما يصلح تصلي ركعتين تقول لأبويا، قراءة القرآن أقرأ القرآن وهذه على نية أبويا. لا، الدخول في الإسلام لو واحد مات كافر تجي تقول أشهد أن لا إله إلا الله عن نية أبويا، هل يقبل هذا؟ لا، لازم أنت نفسك اللي تقوم بهذا العمل، فهذه الأعمال لا تدخلها النيابة إلا شيء واحد وهو الصوم. إذا كان دينا، دينا إيش؟ كفارة أو نذرا، ومات الإنسان وهو عليه فإنه يقضى عنه قضاء. أما إن كان دين فرض، مات إنسان وعليه شهر رمضان ولم يصمه لأنه مريض، وجاء شوال ومات واستمر معه المرض حتى مات، لا يقضى عنه. لماذا؟ لأنه ما وجب عليه. الله يقول فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما جتها أيام أخر، مات على المرض فلا قضاء عليه. واحد ثاني أفطر رمضان وفي شوال تعافى وجلس شوال والقعدة والحجة ومحرم وسفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمات وهو متعافي وسليم وكان بإمكانه يصوم لكن ما صام ثم مات، ماذا عليه هذا؟ يقضى عنه. ليش؟ لأنه دين وجب عليه فلم يقضه فلزم قضاءه من قبل ورثته. أكتفي بهذا أيها الإخوة لأنني أطلت عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة. اللهم احي قلوبنا يا رب العالمين بذكرك، اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا نحن وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم احفظ لنا نعمتنا، اللهم احفظ لنا أمننا، اللهم احفظ لنا استقرارنا. اللهم من أرادنا في ديارنا أو غيرنا من ديار المسلمين بسوء أو شر أو كيد أو مكر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وشبابنا وشاباتنا وفتياتنا ونسائنا وجميع المسلمين، وفقهم لخدمة هذا الدين وللدعوة إلى هذا الدين وللثبات على هذه العقيدة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.